أيوه سادة، أغنية أهل الهوى، كلمات بيرم التونسي، لحن زكريا أحمد.

الساهرة التي أقامتها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وأحيتها كوكب الشرق. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بسهرة الليلة، وإلى لقاء آخر مع أم كلثوم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.